يقول عند الجوازات يوجد أناس يبيعون شيكات تجديد الإقامة وذلك تفاديا للزحام عند البنك، ولكن هي بقيمة 500 يبيعونها 510، فهل في هذا ربا؟ الذي يظهر لي أن هذا من الربا وأنه لا يجوز للإنسان أن يدفع هذا الفضل. هذا سند بخمسمائة ريال يسلمه على أنه بخمسمائة ريال مقدم لجهة معينة هي التي تستحقر هذا المبلغ، وإلا فلا قيمة لها، هذه الورقة لا قيمة لها إلا بسبب ما تدل عليه معنى نقدي. يكون للبايع المشتري خيار يعني يشتريها من البنك أو يشتريها من البايع؟ البنك 500 وهو البايع بيعمل 510، اللي يجلس 4 ساعات 5 ساعات 10 يعني يكون يرفع 10 يعني مقابل استغفار كثير يعني. مقابل استراع والانتظار ما يظهر. يقول أريد شراء سيارة بالنقد، وقال لي المعروف سوف آتيك بها خلال أيام أو أي نوع، لهل هذا البيع صحيح؟ سؤال ما هو واضح. قول سوف آتيك بها يعني هذا وعد أنه يأتي بها، هل ملكها صاحب المعرض؟ هل استقرت في ملكه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا تملك، فما دام صاحب المعرض لم يملك السيارة ولم يحزها إنه لا يجوز له بيعها. ولقد انتشر الربا بين الناس وما رأيكم بالبطاقات المتداولة فيزا وثمانية وذهبية ماستر كارد الربا أحد السبع المنكرات والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا ومقيلة وكاتبة وشاهدين كما ذكرنا لكم قبل قليل، وقالهم سواء حيث الاسم، وقال الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وقال عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 ذنبا. والله تعالى يقول يمحق الله الربا، وهذا هو الواقع والمشاهد في الأمم التي تتعامل بالربا أنها تمحق أموالهم وتنزع منها البركات. ويتسلط عليهم الأعداء وتفشو فيهم الأمراض. فالواجب على الإنسان أن يتعامل بالمعاملات الحلال، والله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم البيع. ما حرم الله تعالى من شيء إلا وفتح في مقابله بابا حلالا لا ضرر فيه وفيه مصلحة. وما يحرمه الله تعالى فإنه بسبب ما فيه من الفساد والضرر. الله تعالى ميز هذه الأمة على غيرها من الأمم. الأمم السابقة يحرم عليهم أشياء فيها مصلحة لهم ونفس، لكن هذه الأمة لن يحرم عليها شيء إلا وفيه ضرر عليها. فالأشياء النافعة مباح والأشياء الضارة محرمة، ونسبة المحرمات إلى المباحات لا تساوي شيئا. المحرمات قليلة بالنسبة للمباحات، المعاملات كلها مباحة إلا ما كان فيه ضرر أو غرر أو جهالة أو ربا، والربا مبني على الظلم. الأطعمة مباحة كلها إلا ما كان فيه ضرر على العقل أو على البدن. وحينئذ فلا يسوغ للإنسان بحال أن يجعل لنفسه مجالا في الأخذ والعطاء فيما حرم الله، وإنما عليه أن يذعن ويقبل ويرضى، لأن الأحكام إنما هي من حكيم خبير، هو الذي خلق الإنسان ووضع له ما يصلحه ويحقق له الأمن والعافية ويجنبه الاضطراب والأمراض والمصائب والكوارث. الله تعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. وهذا مشاهد وظاهر الذين يتابعون البورصات، يقوم ويجلس يقوم ويجلس مثل الإنسان المجنون في السكران، الإنسان المختل العقل، ارتفعت نسبة كذا في الألف، قام انخفضت سقط في الأرض. فعلى المسلمين أن ينتبهوا لهذه الأشياء ويدركوا أخطارها وأبعادها. يقول من كان له محل تجاري كالبقالة ويبيع المواد الغذائية لكنه يبيع أيضا الدخان والمجلات التي يكون غلافها صورة امرأة وما خفي في هذه المجلة أعظم. يقول هل مالي هذا الذي يكسبه حرام ويطعم أهلي حرام؟ نقول نعم، هذا مال حلال خالطه حرام، والحرام إذا خالط الحلال أفسده. والواجب عليك أن تبتعد عن هذه الأمور وتكتفي بما أحل الله لك، فيما أحل الله غنى عما حرم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فلا يجوز الإنسان أن يبيع الدخان أو المجلات أو غيرها مما فيه فساد على الأمة في الحاضر أو المستقبل. هذا يقول: ما معنى حديث صحيح حسن مرسل؟ أنصح السائل أن يقرأ في مصطلح الحديث، أن يعرف علوم الحديث، فهذه مصطلحات اصطلح عليها علماء الإسناد الذين درسوا أسانيد الأحاديث وحكموا عليها. فإذا كان الرواة كلهم ثقات عدول قيل الحديث صحيح، وإذا كان بعضهم أقل من درجة الثقة إلى درجة لا بأس به أو صدوق يخطئ، فإنه ينزل درجة هذا السند إلى درجة الحسن. وأما الحديث المرسل فهو ما أرسله التابعي ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه الصحابي. والموقوف هو الحديث الذي لا يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ينسب إلى القائل به، كان يقال موقوف على عمر أو على ابن عمر، موقوف على عائشة، يعني من كلامها وليس حديثا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: في هذه الأيام كثر تداول الأسهم وصار لها سوق للبيع والشراء، فما حكم ذلك؟ نقول: أسهم الشركات الإنتاجية ونحنها مما لا تعامل فيه بالربا لا بأس ببيعها وشرائها. إذا كان الإنسان له نصيب مثل سهم أو 10 أسهم أو 100 سهم في شركة من الشركات وهو يريد أن يبيع نصيبه منها لشخص آخر فلا بأس بهذا. أما إذا كانت الشركات تتعامل بالربا فلا يجوز الاتجار بأسهمها. يقول: الكوبون أو الورقة التي تباع 500 التي قيمتها 500 وتباع 510، هل هذا من ربا الفضل؟ نقول: نعم، هذا من ربا الفضل. يقول: جامعت زوجتي بعد رمي الجمار كاملة والتقصير للشعر والإحلال من الإحرام دون طواف الإفاضة، وللعلم تم الحج لنا بعدها 3 مرات متتالية، فما الحكم؟ الحكم هو أنك عليك التوبة إلى الله، وعليك أن تذبح حشاة بمكة توزع على الفقراء، لأن هذا الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. التحلل الأول يباح به كل شيء حرم بسبب الإحرام إلا النساء، وأنت فعلت المحظور الذي لم يباح لك وهو إشيان النساء، فحينئذ عليك ذبح حشاة بمكة توزع على فقراء الحرم، وزوجتك إذا كانت مثلك فعليها أيضا حشاة أخرى. يقول: أم زوجتي، هل لابني الذي من زوجة أخرى أن يكشف على أم زوجتي أم لا؟ نقول: لا، بل يجوز له أن يتزوجها. زوجتك تعتبر زوجة أبي، والله تعالى يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. أما أمها فلا علاقة لها بهذا، ولو تزوج الأب امرأة وتزوج ابنه بنتها أو أمها صح ذلك، وكذا العكس. لو تزوج الأب الأم وتزوج الابن البنت التي هي ربيبة الأب صح ذلك، أو العكس، فلا محرمية بين ابن الزوج وأم زوجة أبيه. يقول: إنني اعتمرت وأحرمت من الطائرة، ولما وصلت مكة قبل أن أعدي المناسك وغسلت رأسي بالماء، فما الحكم؟ نقول: لا شيء في هذا، يقول: حضرت إلى البيت الحرام واعتمرت لنفسي، والآن هل أستطيع أن أعتمر عن أخ المتوفى مع العلم بأنه لم يحج أو يعتمر في حياته؟ الأفضل أنك تعتمر عنه إذا قدمت ثانية إلى مكة، هذا هو العمل الفاضل، وأما الجواز فيجوز في أي وقت أن تأتي بعمرة له ولو من أدنى الحل، لكن الأفضل أنك إذا قدمت إلى مكة تكون محرما له. يقول: هل الأفضل قيام الليل في الحرم أم في البيت، علما بأن بيتي قريب من الحرم جدا؟ نقول: الأفضل في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. النوافل الأفضل أن تكون في المنزل. يقول: هل يجوز للمريض أن يؤخر صلاة المغرب إلى صلاة العشاء؟ نقول: إذا كان مرضه يمنعه ويشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن هذا يجوز له، وأما إذا كان يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها فليس له أن يجمع، إنما الجمع عند المشقة الشديدة. يقول: طلق زوجته بعد النكاح طلقة واحدة وهذا قبل الزواج، فماذا أفعل الآن؟ ما أدري ما المقصود بقول قبل الزواج، يعني قبل الدخول بها. إذا كان لم يدخل بها فإنها تدين منه حينئذ، ولا عدة لها، ولها نصف المهر. وإذا أرادها يعقد عليها عقدا آخر لأنها تدين منه في الحال، فإذا كان يريدها فيعقد عقدا جديدا بولي وشاهدين ومهر وغيرها كغيره من سائر الناس. يقول أنا قدمت إلى مكة ولا أدري متى سأسافر، هل أنا في حكم المسافر؟ نقول إذا كنت مبيت النية أنك ستسافر لأقرب فرصة فإنك تأخذ حكم المسافر، وأما إذا كنت مبيت النية أنك ستقيم وإذا أردت أن تسافر لا تدري متى تسافر فأنت حينئذ في حكم المقيم. هذا يسأل يقول عند عقد النكاح هل لابد أن يكون الإنسان على وضوء؟ نقول لا، لا يلزم من ذلك. هذا يقول ان الناس في هذه الايام في حال شدة وكرب يحتاجون الى الدعاء، خاصة اخواننا في فلسطين وفي العراق وفي افغانستان وفي الشيشان في كشمير. فما دور المسلم في هذا الوقت من حيث الدعاء؟ نقول الدعاء سهل لمن وفقه الله، وهذا أقل ما يقوم به الإنسان في نصرة إخوانه، والدعاء شأنه عظيم، والله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم. فينبغي على كل مسلم أن يخص إخوانه مضطهدين في دينهم وفي أعراضهم وفي أموالهم أن يخصهم بالدعاء بين الأذان والإقامة في قيام الليل في غيرها، لعل الله جل وعلا أن يكشف هذه الغمة عن أمة الإسلام. ونسأل الله جل وعلا أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. يقول انه يكتب بحث ويحتاج الى معاونة زوجته له في تخريج الايات والاحاديث والابيات الشعرية لكي تقوم هي بفهرستها، فهل يعتبر غش؟ نقول اذا كانت تهيئها وتراجعها وانت الذي بعد ذلك تحكم عليها فهذا لا يعتبر غش، اما اذا كانت هي التي تحكم عليها من حيث الصحة ونحوها إن هذا العمل ليس منسوبا لك إنما هو منسوب لها، هذا فيما يتعلق بالحكم على الأحاديث. وأما عزو الآيات فلا بأس به، هذا عمل وراثي ليس عملا حميديا. بعض الإخوة يكتبون بخط غير مقروء ما أستطيع قراءته. هذا يسأل عن معنى التورق وهو قد ذهب إلى بعض البنوك. التورق هو أن الإنسان يشتري بضاعة من شخص وهو لا يقصد ذات البضاعة وإنما يقصد ثمنها ثم يبيعها على شخص آخر غير البائع، ويكون بسعر في العادة أقل مما اشتراها لأنه اشتراها بسعر معجل وباعها بسعر حالي. فأن يكون مثلا إنسان اشترى سيارة بالتقسيط ب100 وباعها بقيمة حالة ب80، فمقصوده هو القيمة والحصول على 80، فتسمى تورق من الورق وهو الفضة. هذا العمل أجازه الكثير من أهل العلم ولا يعتبر عينه ولا ربا، يعتبر عينه إذا أنه باع على البائع، اشتراها ب100 وباعها على من باعها ب80 نقدا، اشتراها ب100 مؤجلة وباعها على نفس البائع ب80 حالة. فهذا هو العينة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ضرب من ضروب الربا.